خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السلسلة المباركة بلاد الأفراح الجنة، وفي هذه الرحلة المباركة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وكنا قد توقفنا في رحلتنا عند أدنى أهل الجنة منزلة. ستدهش يا عبد الله إذا عرفت أن أدنى أهل الجنة منزلة يكون ملكه في الجنة الدنيا وعشر أمثالها. يكون ملك أدنى أهل الجنة الدنيا وعشر أمثالها، عشرة أضعاف الدنيا. فما بالك بأعلى أهل الجنة منزلة؟ فإن الله تبارك وتعالى فضله عظيم. في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا. رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول العبد: تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائل عبد الله بن مسعود ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. أدنى أهل الجنة منزلة، ملكه في الجنة كالدنيا وعشرة أمثالها. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، وفيه: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، فقال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب، رضيت رب. قال موسى: ربي. فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يا الله، هذا ملك أدنى أهل الجنة منزلة. وفي حديث آخر أخرجه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه زيادة، وهو حديث رقراق تتجلى فيه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، يا ذنب الله، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي، أدنني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي، أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره